بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 11 من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. كنا بدأنا بالحديث عن باب العدد وأسماء العدد وأحكامها، وذكرنا بأن أسماء العدد قسمان: القسم الأول وهو العدد الذي يطابق معدوده في التذكير والتأنيث، ويندرج تحت هذا القسم كلمة واحد وكلمة اثنان والأوصاف المشتقة على وزن فاعل من أسماء العدد خامس وسادس وهكذا. فهذه كلها يكون حكمها أنها تطابق المعدود في التذكير والتأنيث. المجموعة الثانية والنوع الثاني أو القسم الثاني الذي بدأنا فيه وهو ما يخالف معدوده ما يخالف معدوده في التذكير والتأنيث، فيكون على عكس معدوده. إذا كان المعدود مؤنثا سنأتي بالعدد مذكرا، وإذا كان المعدود مذكرا سنأتي بالعدد مؤنثا، فيكون هناك تخالف وتغاير بين العدد والمعدود. ما هي هذه الأعداد التي يجب أن تتغاير عن معدوداتها؟ هذه الأعداد هي من سبعة، من ثلاثة إلى تسعة. هذه الأعداد هي التي يجب أن تكون مغايرة ومخالفة لمعدودها في التذكير والتأنيث. فإذا جئنا بالمعدود مذكر مثلا، سنأتي بالعدد مؤنثا. مثال على ذلك، نأتي بمعدود مذكر مثل رجال، رجال مذكر، سنأتي بالعدد مؤنث، فأقول ثلاثة رجال، ثلاثة، أتينا بالعدد ثلاثة مؤنث لأن المعدود هنا رجال مذكر. لو عكسنا وجبنا وأتينا نساء، نساء مؤنث، نأتي بالعدد مذكر، فأقول ثلاث نساء، ثلاث، أتينا بالعدد ثلاث مذكر لأن المعدود مؤنث. وهكذا بقية الألفاظ الأخرى من المعدودات كلها تكون مخالفة لإعدادها من ثلاثة إلى تسعة، فأقول ثلاث سيارات، فأتيت بثلاث مذكر لأن السيارات مؤنث، وأقول أربعة أطفال، فأتيت بالعدد أربعة مؤنث لأن المعدود أطفال مذكر، وأقول خمسة أقلام، أتيت بالعدد خمسة مؤنث لأن المعدود أقلام مذكر، وأقول ست سيارات، فأتيت بالعدد ست مؤنث لأن المعدود أتيت بالعدد ست مذكر لأن المعدود سيارات مؤنث. وهكذا الحكم في كل هذه الأعداد من الثلاثة إلى التسعة: ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. بقي عندنا العدد عشرة. العدد عشرة يختلف هل هو وحده أو مركب مع عدد آخر، لأن العدد عشرة قد نأتي به وحده، فأقول مثلا عشرة رجال، فأتيت به العدد عشرة وحده، أو عشر نساء، فنأتي بالعدد عشر وحده. وقد نأتي به مركبا مع عدد آخر مثل 11، 12، 13، 14. فكلمة عشر هذه قد تأتي وحدها وقد تأتي مركبة مع كلمة أخرى. إذا جئنا بكلمة عشر مركبة، جئنا بها مركبة مع كلمة أخرى، فإن حكمها حينئذ أنها تكون موافقة للمعدود من حيث التذكير والتأنيث، تكون موافقة للمعدود. إذا كان المعدود مؤنثا ستكون كلمة عشر مؤنثة، إذا كان المعدود مذكرا ستكون كلمة عشر مؤنثة مذكرا، إذا كان المعدود مؤنثا ستكون كلمة عشر مؤنثة، إذا كان المعدود مذكرا ستكون كلمة عشر مذكرة. مثال على ذلك عندما أقول مثلا رأيت أو رأيت أحد، كما في قول الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، كلمة عشر أتينا بها مذكرة لأن ما بعدها المعدود كوكبا مذكر. لو قلنا رأيت إحدى عشرة امرأة، إحدى عشرة امرأة، أتينا بكلمة عشرة مؤنثة لأن المعدود امرأة مؤنث. وهكذا قابلت سبعة عشر طالبا، قابلت سبعة عشر طالبا، أتينا بكلمة عشر مذكر لأن طالبا مذكر. لو كانت مؤنثة طالبة، قابلت سبع عشرة طالبة، قابلت سبع عشرة طالبة، أتينا بكلمة عشرة مؤنث لأن طالبا مؤنث. فكلمة عشرة إذا كانت مركبة مع عدد آخر من أحد عشر إلى تسعة عشر فحكمها أنها توافق المعدود في التذكير والتأنيث. طيب إذا كانت مستقلة وحدها، إذا كانت كلمة عشرة مستقلة وحدها ليس معها عدد آخر ركبت معه، حينئذ حكمها أنها تخالف المعدود، حكمها حينئذ أنها تخالف المعدود فتكون على عكسه. إذا كان المعدود مذكرا تكون كلمة عشرة مؤنثة، إذا كان المعدود مؤنثا ستكون كلمة عشر مذكرة. فأقول مثلا عشرة رجال وعشر نساء، عشرة رجال أتينا بكلمة عشرة مؤنث لأن رجال مذكر، وأقول عشر نساء أتينا بكلمة عشر مذكر لأن المعدود نساء مؤنث، فيكون حكم كلمة عشر وحدها أنها تخالف معدودها في التذكير والتأنيث. هذا ما يتعلق بالحديث عن حكم أسماء العدد من حيث التذكير والتأنيث مع معدودها. نأتي إلى مسألة أخرى في باب العدد، وهي مسألة خاصة بأسماء الأعداد التي على وزن فاعل، أسماء الأعداد التي على وزن فاعل. نحن عرفنا بأن الأعداد يمكن أن يشتق منها اسم على وزن فاعل، فالعدد اثنان ثاني، والعدد ثلاثة ثالث، والعدد أربعة رابع، وهكذا تسعة تاسع، أحد عشر حادي عشر، وهكذا. هذه الأعداد ما هي الحالات التي تأتي عليها؟ ما هي الحالات التي يمكن أو الحالات التي استعملت العرب هذه الأعداد التي على وزن فاعل عليها؟ كيف استخدموها؟ كيف استخدمت العرب هذه الأعداد التي على وزن فاعل؟ نقول في الإجابة عن ذلك، ذكر ابن هشام بأن هذه الأسماء الأعداد التي على وزن فاعل لها أربع حالات. أسماء الأعداد التي على وزن فاعل لها أربع حالات تستعمل في الكلام بأربعة أوجه. الوجه الأول أن يؤتى بها في الكلام منفردة، يؤتى بها في الكلام منفردة، لا يؤتى بها ومعها شيء آخر، يؤتى بها وحدها. فأقول مثلا رجل ثان وامرأة ثانية، رجل ثالث، سيارة ثالثة، طالب رابع وامرأة خامسة، وهكذا. فنأتي بكلمة ثاني وثالث ورابع وخامس، هذه الأسماء الأعداد التي على وزن فاعل نأتي بها دون أن يكون بعدها شيء، دون أن يكون تكون مضافة إلى شيء بعدها. وحينئذ هذه الكلمات سيكون معناها الوصف بالعدد. يعني عندما أقول رجل خامس، يعني الرجل الموصوف بأنه خامس، موصوف بكونه في المرتبة الخامسة. عندما أقول هذه السيارة السادسة، أي سيارة موصوفة بأنها تحتل المرتبة السادسة في الترتيب، وهكذا. الطالب العاشر، أي الطالب الموصوف بأنه في المركز العاشر. فهذه الأسماء تفيد معنى الوصف، هذه الأسماء تفيد وتتضمن معنى الوصف عندما يؤتى بها منفردة وحدها. الحالة الثانية لأسماء الأعداد هذه أن يؤتى بها مضافة إلى العدد الذي اشتق منه، أن يؤتى باسم العدد الذي على وزن فاعل مضافا إلى العدد الذي اشتق منه، فيؤتى بالعدد على وزن فاعل مضافا إلى عدد يأتي بعده هو نفس العدد الذي اشتق منه. فمثلا العدد اثنين يشتق منه اسم فاعل على وزن فاعل ثاني، فأضيف هذا إلى هذا فأقول ثاني اثنين، كما في قول الله تعالى ثاني اثنين، ثانية اثنين إذ هما في الغار. العدد ثلاثة يشتق منه اسم فاعل على وزن فاعل ثالث، فأضيف هذا إلى هذا فأقول ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة. فهذه حالة ثانية أن نأتي باسم الفاعل من العدد ويكون مضافا إلى العدد نفسه الذي اشتق منه. هذه الحالة الثانية. المعنى حينئذ عندما يقال عن هذه الأعداد بأنها تكون مضافة إلى ما اشتق منه، تكون المعنى حينئذ أن هذا موصوف بكونه واحد من العدد، واحد من العدد. فعندما أقول ثاني اثنين أي واحد من اثنين، ثالث ثلاثة واحد من ثلاثة، كان محمد رابع أربعة، رابع أو كما في بعض الأحاديث كنت رابع أربعة في الإسلام، كنت رابع أربعة في الإسلام يعني كنت واحدا من أربعة، خامس خمسة كنت واحد من خمسة، سادس ستة واحد من ستة، وهكذا. فيكون هذا هو المعنى المقصود. وهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يضاف اسم العدد الذي على وزن فاعل، اسم العدد المشتق على وزن فاعل يضاف إلى العدد الذي أقل منه، يضاف إلى العدد الأقل من العدد الذي اشتق منه. فمثلا العدد أربعة مثلا، إذا أردنا أن نشتق منه اسم فاعل على وزن فاعل سنقول رابع، بإمكاني أن أضيفه إلى ما اشتق منه رابع أربعة ويكون المعنى واحد من أربعة. الذي نريد أن نتحدث عنه أنه يمكننا أن نضيفه إلى ما هو أقل من الأربعة وهو الثلاثة، فأقول رابع ثلاثة، رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، سابعة ستة. فيضاف العدد الذي على وزن فاعل إلى عدد أقل من العدد الذي اشتق منه. والمعنى حينئذ ما المعنى حينئذ في هذا التركيب؟ المعنى حينئذ مصير العدد إلى هذا العدد. عندما أقول رابع ثلاثة أي هو مصير الثلاثة أربعة، مصير الثلاثة أربعة، خامس أربعة مصير الأربعة خمسة، سادس خمسة مصير الخمسة ستة، أي كانوا خمسة فأصبحوا ستة به، فلذلك يقال سادس خمسة. فأقول مثلا كان دخلت مجلسا فوجدت فيهم خمسة، فوجدت فيه خمسة رجال، فصرت أنا سادسهم أي سادس الخمسة، مصير الخمسة ستة. فهذا هو المعنى المقصود في هذا التركيب عندما يضاف اسم العدد الذي على وزن فاعل إلى العدد الذي أقل منه. بقي التركيب الأخير أو الرابع، الوجه الرابع والأخير، وهو مشابه للوجه الذي قبله لكن بدون الإضافة بالنصب. يعني الوجه السابق ما هو؟ الوجه السابق أن يضاف اسم الفاعل الذي على وزن فاعل مشتق من العدد على وزن فاعل يضاف إلى ما هو أقل منه، هذا الوجه السابق. الوجه الذي يليه في الأخير أن لا يضاف إلى ما هو أقل منه بل ينصب ما هو أقل منه، ينصب أي فرق بينهما. أن في الوجه الثالث كنا نأتي باسم العدد على وزن فاعل ونضيفه إلى ما هو أقل منه فيكون العدد الذي أقل منه مجرورا بالإضافة. أما الآن فالتركيب نفسه سنأتي باسم الفاعل على وزن فاعل ونأتي بعده بالعدد الذي هو أقل منه لكنه لن يكون مجرورا بالإضافة، سيكون منصوبا، سيكون منصوبا. فيقال مثلا رابع ثلاثة، بدل أن نقول رابع ثلاثة سننون كلمة رابع نجعلها منونة رابع، وكلمة ثلاثة بدل ما تكون مجرورة ستكون منصوبة، فأقول رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة. فالجملة نفسها لم تتغير في الحالة الثالثة، الحالة الثالثة والحالة الرابعة يتشابهان في تركيب الجملة، كلاهما اسم فاعل اسم عدد على وزن فاعل وجاء بعده عدد أقل منه، لكن هل هو مضاف له أو غير مضاف له؟ في الحالة الثالثة كان اسم العدد يضاف إلى ما هو دونه فيقال خامس أربعة، أما في الحالة الرابعة والأخيرة فلا يضاف إليه بل يؤتى به منونا والذي بعده منصوبا فيقال خامس أربعة، فيقال خامس أربعة، والمعنى لا يختلف، المعنى لن يتغير. هذه الاحتمالات الأربعة الواردة المسموعة عن العرب في طريقة تعاملهم مع الأسماء الأعداد التي على وزن فاعل، إما أن يأتوا باسم العدد منفردا أو يأتوا به وبعده عدد، إما أنه مثله مشتق منه مضاف إليه أو أقل منه مضافا إليه أو منصوبا به. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن هذا الباب وهو باب العدد. نأتي الباب الذي يليه وهو باب الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، طبعا باب الممنوع من الصرف هو من أبواب النحوية الكبيرة والواسعة والمتشعبة وفيها خلافات كثيرة، لكن نريد أن نوجز الكلام ونختصر الكلام في هذا الباب قدر المستطاع حتى نعطي صورة ميسرة عن هذا الباب. الممنوع من الصرف، عندما نقول هذا ممنوع من كذا، ممنوع من الصرف، أو ممنوع عندما أقول هذا الرجل ممنوع من الدخول أي أنه قد منع من الدخول، ممنوع من السفر أي أنه قد حرم ومنع من السفر. فعندما يقال هذا باب الممنوع من الصرف أي أن هذا الباب يندرج تحته الأسماء التي منعت وحرمت من الصرف. ما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين. فمعلوم أن الأسماء الأصل فيها أنها منونة، الأصل في كل اسم أنه يستحق التنوين، ظاهرا كان ذلك التنوين أو مقدرا، فالتنوين حق من حقوق الأسماء. فإذا جئنا وحرمنا الاسم من التنوين نكون قد حرمناه من الصرف، فلذلك يسمى هذا الاسم ممنوعا من الصرف أي أنه قد منع من التنوين، حرم من حق من حقوقه وهو التنوين، فلا يصح فيه أن ينون، لا يصح في هذا الاسم أن ينون، ويسمى الاسم الممنوع من الصرف، يسمى الاسم الممنوع من الصرف، بالإضافة إلى شيء آخر سيمنع منه غير التنوين وهو الجر بالكسرة، سيمنع من الجر بالكسرة. معلوم أن الاسم يرفع علامة رفعه الضمة وينصب علامة نصبه الفتحة ويجر علامة جره الكسرة، لكنه إذا كان من الأسماء الممنوعة من الصرف فإنه لن يتغير حكمه في الرفع، سيكون مرفوع علامة رفعه الضمة، ولن يتغير حكمه في النصب، سيكون منصوب علامة نصبه الفتحة، لكنه في الجر ستتغير علامة الإعراب، سنقول عنه بأنه مجرور وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة، الفتحة بدلا من الكسرة، فيكون هذا الاسم قد منع من التنوين وقد منع من الكسرة، قد منع من التنوين ومنع من الكسرة، فلذلك يسمى هذا الاسم بالممنوع من الصرف. طيب لماذا يمنع الاسم من الصرف؟ إذا كان التنوين أو الصرف هو حق من حقوق الاسم فلماذا منعه منه؟ نمنعه منه بسبب بمجموعة من الأسباب، هناك مجموعة من الأسباب إذا توافرت في اسم من الأسماء حكم عليه بأنه ممنوع من الصرف، هناك مجموعة من الأسباب إذا وجدت في اسم من الأسماء حكم عليه بأنه ممنوع من الصرف، فلا يصح أن ننونه ولا يصح أن نجره بعلامة جره الكسرة، فلا يصح أن نجعل علامة جره الكسرة. طيب ما هي هذه الأسباب المانعة من الصرف؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى منع الاسم من الصرف؟ الأسباب كثيرة، الأسباب التي تؤدي إلى منع الصرف، منع الاسم من الصرف هي كثيرة، والنحاة قسموا الأسماء الممنوع من الصرف إلى قسمين، قسموا الأسماء الممنوع من الصرف قسمين، هناك أسماء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، وهناك أسماء ممنوعة من الصرف لعلتين، هناك أسماء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة وهناك أسماء ممنوعة من الصرف لعلتين. والمقصود بهذا الكلام أن هناك مجموعة من الأسماء تمنع من الصرف بسبب وجود علة واحدة، فيكفيها علة واحدة لكي تمنع من الصرف، فهذه علة واحدة قوية قادرة على أن تمنع الاسم من الصرف بوحدها منفردة. وهناك مجموعة أخرى من الأسماء لا تمنع من الصرف بسبب علة واحدة، لا تمنع من الصرف بسبب علة واحدة، لابد من وجود علتين، لابد من وجود سببين وعلتين، العلة يسمونها سبب والسبب علة، لابد من وجود سببين أو علتين في الاسم حتى نقول بأنه ممنوع من الصرف، فالسبب الواحد لا يكفي، العلة الواحدة لا تكفي، لابد من وجود علتين. فإذا هناك أسماء ممنوع من الصرف لعلة واحدة وهناك أسماء ممنوع من الصرف لعلتين. طيب ما هي الأسماء الممنوع من الصرف لعلة واحدة وما هي الأسماء الممنوع من الصرف لعلتين؟ الأسماء الممنوعة من الصرف لعلة واحدة هما نوعان، الأول ما كان مختوما بألف التأنيث. الأول ما كان مختوما بألف التأنيث، يعني الاسم الذي آخره ألف تأنيث، الاسم الذي آخره ألف تأنيث. نحن نعرف بأن ألف تأنيث قد تكون ألف، قد تكون ألف تأنيث مقصورة، وقد تكون ألف تأنيث ممدودة في آخرها همزة. هذه ألف تأنيث وهذه ألف تأنيث. فإذا وجد اسم من الأسماء في آخره ألف، ألف تأنيث، ألف دالة على التأنيث، سواء ألف تأنيث مقصورة أو ألف تأنيث ممدودة، فإنه يحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف. مثال على ذلك، الأمثلة كثيرة، كثير من الأسماء منتهية بألف تأنيث مقصورة، مثل ليلى، حبلى، سلمى، ملهى، مستشفى، منتقى، مرعى، هذه كلها أسماء تنتهي بألف تأنيث مقصورة، وهناك أسماء تنتهي بألف تأنيث ممدودة، أصدقاء، أخلاء، حسناء، بيضاء، خضراء، هذه كلها صحراء، هذه كلها أسماء تنتهي بألف تأنيث ممدودة، ألف وبعدها همزة. فنحكم على هذه الأسماء كلها بأنها ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، نحكم على هذه الأسماء كلها بأنها ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، وهي أنها ختمت بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. نحكم عليها بأنها ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، أنها ختمت بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. طيب، مع ذلك أننا في الإعراب سنعربها أنها مرفوعة علامة رفعها الضمة، النصب منصوبة علامة نصبها الفتحة، في الجر سنجرها وعلامة جرها الفتحة بدلا من الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف، وهي بدون تنوين، بدون تنوين. فكلمة ليلى وملها وحبلى إلى آخره، وصحراء وبيداء إلى آخره، كلها سيكون عليها ضمة فقط بدون تنوين، أو فتحة فقط بدون تنوين، لن يكون فيها تنوين لأنها ممنوعة من الصرف، ولن يكون فيها كسرة. هذا النوع الأول من الممنوع من الصرف لعلة واحدة، وهو ما كان منتهيا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. بقي النوع الثاني من الكلمات التي تمنع من الصرف لعلة واحدة، نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة التالية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.